الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 20 من شهر صفر لعام 1439 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الخالص لوجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه الآية ممكن أن نلتمس لها مناسبة بما قبلها، فهل تجدون شيئا قريبا مناسبة لهذه الآية، سواء شيء قريب أو السورة؟ يعني أنه ذكر هناك الأموال والميراث، بس فقط هذه الموجود فيه، يعني السورة فيها أكثر من هذا. يعني السورة ذكرت قبل ذلك حقوق اليتامى في الأموال، والنساء في المهور، وذكرت المواريث، ونهت عن العضل، فذكرت أمورا من أمور الأموال. ثم قال هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فبعد أن نهى عن أمور خاصة من أمور الأموال وبين أحكامها، نهى عن أكلها بالباطل وبين أحكامها، بين حكما عاما هنا، وهو: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهو حكم يشمل جميع ما سبق. ومن هذا أن يتوب الإنسان عن أكل أموال الناس بالباطل. يعني لكن هي مناسبتها لسياق السورة واضح، فإنه بعد أن ذكر أمر الأموال وحقوق أموال خاصة ومن فرائض ومهور ونحوها، قال يا أيها الذين آمنوا، وناداهم برداء الإسلام برداء الإيمان للاهتمام بهذا الأمر العظيم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله هنا لا تأكلوا أموالكم، هل المقصود النهي عن أن يأكل الإنسان مال نفسه؟ أجل مال غيره، مال غيره. وبعدها قال ولا تقتلوا أنفسكم، هل المقصود قتل النفس أو قتل الغير؟ نشوف إذا وصلناها. قتل الغير ناتيها ناتيها، خلونا بس الحين بس. فقال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالمقصود لا يأكل بعضكم مال بعض، ولكن لماذا أضاف الأموال إليهم؟ ما قال لا تأكلوا أموال بعضكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم. فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم لأن المؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، وينبغي أن يكون ماله يحرص على مال أخيه كحرصه على ماله، فلا تطمع نفسه به. لكن هنا قال لا تأكلوا أموالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فجعل قيدا وهو بالباطل، ثم استثنى، والباطل هو ضد الحق، ثم استثنى فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا الاستثناء هل هو متصل أو منقطع؟ وما الفرق بينهما؟ هاشم يعني يكون من غير جنس الأول، والمتصل يكون من جنسه. طيب هذا من أي؟ ها؟ من جنسه؟ لا ليس من جنسه. مالك إلا هذه ولا هذه؟ المشكلة ما في خيار ثالث. ها ها سعود منقطع ليه؟ لأن التجارة ليست من الأكل بالباطل. صحيح هو استثناء منقطع بمعنى ولكن، يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فيجوز لكم أكلها. أظن هذا واضح الآن. طيب هنا فيها قراءتان أيضا، إلا أن تكون تجارة وتجارة، تجارة تكون كان تامة، يعني إلا أن توجد أو تحصل تجارة، تجارة إلا إن يعني تكون ناقصة، إلا أن تكون الصفقة تجارة أو التجارة تجارة، ولا فرق بين المعنيين. لكن هنا هو نهى عن أكل المال بالباطل، واستثنى استثناء أن تكون تجارة عن تراض، يعني عن رضا من الطرفين. فهل معنى هذا الحصر وأنه لا يحل أكل مال الغير إلا بالتجارة؟ يعني لا يحل أكل مال الغير بالهبة هدية، أو بأن يدعوك إلى طعامه في بيته، أو بالصدقة أو نحو ذلك؟ لأن الآية قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، وما استثنى إلا التجارة. طيب تجارة عن تراض في في في في فيها أمور مالية أخرى غير التجارة، أكثر من التجارة، كالهبة والهدية والصدقة والعطية وغير ذلك. يعني استثنى التجارة لأجل ما فيها من مشاحنة. فإذا جازت التجارة من باب أولى جاز غيرها. فنقول هنا أنه استثنى التجارة هنا، وليس المقصود الحصر على التجارة، وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أنه كان هذا في أول الأمر، وكانوا منهيين عن أكل أموال بينهم، ولا يأكل الرجل حتى مال أخيه إذا دعاه إلى طعامه حتى أباح الله ذلك، وقد ذكر ابن جرير اعتراضا قويا على هذا وقال هذا لا يمكن أن يكون، فإن الناس مستقرة أمورهم ويعلمون من أصول الدين أن الأموال تطيب بينهم بالهبات والتبرعات والدعوات، يعني هذا شيء مستقر. فقال هذا القول ضعيف، وهو صحيح ضعيف. فالصحيح أن الله قال إلا أن تكون تجارة، واستثنى التجارة من أكل المال بالباطل، التجارة عن تراض، قالوا لأن التجارة هي الأغلب، على واحد. ثانيا قالوا لأن التجارة فيها شبه ولو من وجه بأكل المال بأكل مال الغير، لأن التاجر يزيد في السلعة على غيره، فهو يشتريها بثمن ويبيعها بأغلى منه، فقد يقع في النفوس شيء من هذا كيف يتربح. فبين الله أن هذا مما تراضى عليه الناس، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والأمر الثالث وهو المهم، أن هذا الأمر تكثر فيه المشاحنة، ولذلك نص عليه لأن المشاحنة تكثر فيه. فهنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالنهي عن أكل الأموال بالباطل، هذا الباطل ضد الحق، لكن ما الذي يبين لنا الباطل ما هو وما الحق ما هو؟ من الذي يبين لنا ما هو الباطل وما هو الحق؟ الشرع. فإذا نهى الشرع عن الخمر وعن الميسر وعن القمار وعن هذه البيوع الفاسدة، هذا باطل، وعن المحرمات الخنزير وبيع الكلب ونحو ذلك من المحرمات، هذا من الباطل. فالشارع هو الذي يبين لنا ما هو الباطل وما هو. ثم قال إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا أمر آخر، فلابد يكون في التجارة تراضي. طيب لو تراضي على أمر نهى عنه الشارع، كأن يقول أنا أرضى أنك تبيعني 100,000 ريال إلى أجل 120 ريال، أنا راضي، أحتاج المال وراض على هذا، تعطيني 100,000 وأسددها لك بعد سنة 120,000. فنقول هنا حتى لو كان تراضي فهذه التجارة باطلة، لأنها ربا، ربا لأنها من الباطل، من الباطل الذي نهى الله عنه. فهنا اشترط الشرطين، إلا تراضي لا تأكل أموالكم بالباطل، إلا تكون تجارة عن تراض منكم. ثم أيضا بدأ العلماء يفرعون على كلمة إلا أن تكون تجارة عن تراض، وما هو هذا التراضي، فاختلفوا فيها، فعمموا الحكم في التراضي على مسائل خلافية ليست من شأننا في التفسير، لكن يذكرون مثل بيت بيع العربان العربون، وبعض العلماء يجيزه وبعضهم يحرمه، ويذكرون مثل خيار المجلس، وينص المفسرون، تقريبا كل المفسرين ينصون على هذا، لو تقرأ في كتب المفسرين تجدهم يذكرون خيار المجلس وخيار والبيع وإعطاء الخيار وخيار الشرط ونحو ذلك مما قرره الشارع، ويجعلونه داخل تحت قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما صاحبه، وفي لفظ إلا أن يكون خيارا، فجعل الحكم مقيد بالتفرق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون قوله هذا داخل في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكنهم يختلفون في الفروع، فيقولون ما المقصود بالتفرق؟ هل هو المتفرق بالأقوال ولا التفرق بالأبدان؟ بمعنى التفرق في الأقوال أنه يقول بعتك يقول اشتريت حصل، هنا التفرق، وهذا يذهب إليه الأحناف. والجمهور يقول لابد من التفرق في الأبدان، فما دام يجمعهم المجلس فله الخيار، وإذا لم يتفرق فإنه لم يحصل الرضا، إذا تفرق فقد حصل الرضا. إلا أن تكون تجارة عن تراض. فكأن هذا يعني كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الآية، لكن هم يختلفون في التفريع. والصحيح أنه المقصود التفرق بالأبدان وليس هو مجال تقرير هذا. ثم أيضا يذكر الخيار، يعني إذا خيره له خيار المجلس إلا أن يقول اختر. فإذا قال أمضيت البيع وذكر قبلت وقبل وأسقط خيارهما فهنا ليس لهم خيار المجلس. وكذلك يذكر خيار الشرط، يقول مثلا لي 3 أيام أو جرب هذه البضاعة إن صلحت لي وإلا رددتها، هذا يدخل في التراضي إلى آخر ذلك مما يذكرونه من جملة الفروع التي تندرج تحت قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن أنا هنا أنبه إلى أنه يستحسن لطالب العلم أن يستصحب مثل هذه الأصول، يعني مثلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يستصحب التفريعات هذه ويردها إلى هذا الأصل، بل حتى ينظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي من هذا الأصل. فهذا جيد، يعني يفيد طالب العلم. وإذا عرف طالب العلم واستعمل هذه القاعدة فإنه تنحل عنده كثير من مشاكل من مسائل الخلاف التي يذكرها العلماء، فإنه يتبين له فيها وجه العدل من الباطل وحصول التراضي من عدم حصول التراضي. لكن إذا ما جمع الأصول تتشتت عليه المسائل، ما يعرف إلى أي شيء ترجع. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهنا قال ولا تقتلوا أنفسكم، ويقال فيه أيضا هل المقصود قتل نفسه هو أو قتل غيره؟ أثنين شامل يشمل الأثنين. قال ولا تقتلوا أنفسكم، سم عدوانا وظلما، ويفعل ذلك عدوانا وظلما، وهذا ما يجي على قتل لنفسه. طيب هو الحقيقة الآية إذا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا واضح أنه في أكل أموال الغير. ولا تقتلوا أنفسكم يعني أيضا لا تأكل تقتلوا غيركم، وهذا يعني ظاهر من الآية، هذا القول أنه لا تقتلوا غيركم يقتل بعضكم بعضا هذا ظاهر من الآية وهو أظهر. لكن يشكل عليه أن عمرو بن العاص استدل بهذه الآية كما في الحديث أنه لما صلى بأصحابه وهو جنب وسأله النبي صلى الله عليه وسلم جنبا قال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت وصلت بهم فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا استدلال بهذا هو استدلال أيضا بعموم الآية. فالصحيح أنها تشمل الأمرين، قال ولا تقتلوا أنفسكم نهي عن أن يقتل الإنسان نفسه هو، ونهي عن أن يقتل غيره. فإذا قلنا نهي عن أن يقتل غيره فلماذا قال تقتلوا أنفسكم؟ ما الفائدة من قوله لا تقتلوا أنفسكم؟ ولا تقتلوا أنفسكم، فجعلهم بمثابة النفس هنا. نعم قال ولا تقتلوا أنفسكم هنا لينفرهم ويستحث نفوسهم على الابتعاد عن هذا الأمر. فمن قتل أخاه فكأنما قتل نفسه، والمسلم أخو المسلم كما قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا قال وسلموا على أنفسكم، وهذا كله من هذا الباب. قال هنا ولا تقتلوا أنفسكم، وأيضا ينهى نهي عن قتل الإنسان نفسه. وقتل الإنسان نفسه ما حكمه؟ من كبائر الذنوب، الدليل أنه من كبائر الذنوب. هذا المعنى أين به شيء ثاني؟ قال من قتل نفسه بحديث فإنما يتوجأ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا، والذي يتحسى سما أيضا يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا ومن يتردى من جبل فإنما يتردى به في نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا. هذا في الصحيح. سامي شيخ. أي نعم. إذا قلنا إنها داخلة في حكم الآية فسوف نصليه نارا أيضا يدل على اللي هو آخر الآية إنها من الكبائر. قال هنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني أنه ما من أهانا عن أكل أموالنا بالباطل وعن قتل أنفسنا إلا رحمة بنا إن الله كان بكم رحيما. ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومن يفعل ذلك، ذلك الاشمل إشارة، هل هو يعود على القتل أو يعود على الأكل المال؟ على الاثنين. طيب قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فذكر أمرين العدوان والظلم، فما الفرق بين العدوان والظلم؟ إما أن يكون عدوانا على الغير، ومن يفعل ذلك عدوانا، عدوانا على الغير وهو ظلم لنفسه لأنه ارتكب هذا الذنب، هذا قول قيل. والقول الثاني قالوا إن العدوان هو الأخذ بشدة وقوة، العدوان هو الأخذ بشدة والقوة، والظلم أخص منه، فقالوا هذا من باب عاطف الخاص على العام. والذي يظهر الله أعلم هو أن العدوان في الأصل، العدوان هو لا العدوان في الأصل في اللغة، قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هل العدوان تجاوز؟ فالعدوان في الأصل هو مجاوزة الحد، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هل عدوانكم أنتم عليه ظلم ولا عدل؟ عادل، لكنه سماه عدوانا، الله قال سماه عدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، يعني من تجاوز عليكم فتجاوزوا عليه بمثل ما تجاوز عليكم. وأيضا قال تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين، وهو بحق، فالعدوان هو التجاوز. والمعنى ومن يفعل ذلك عدوانا، يعني من يفعل ذلك بأن يكون أصل أمره مباح لكنه تجاوز فيه، من يفعل ذلك عدوانا، كان يخطئ عليه أخوه بالمال فيأخذ حقه وأزيد، فهنا أكل ماله عدوانا، أو أن يعتدي عليه فيقتله، فهنا أخذ اعتدى عليه ظلمه، هو ذاك ظلمه، فهذا اقتص بظلم عدوان فقتله. وقد يكون ظلما وهو أن يكون في أصله ليس له أصل في المباح، يعني ليس متجاوزا، إنما أصل فعله ظلم، كان يأكل مال غيره بغير شوب حق، ليس من باب التجاوز إنما أكل حقه، أو أن يقتله كذلك كما قتل أحد ابن آدم أخاه من حسد، قال تبرع هذا بصدقته وهذا بصدقته، فقبل صدقة هذا، قال لأقتلنك، لما يقتله؟ لأنه تقبل صدقته وهذا لم يتقبل صدقته، لكن هل أخطأ عليه هذا بشيء؟ لم يفعل شيء. فهنا قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وهذا يدل على أن أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله بغير حق أنه من كبائر الذنوب. قال فسوف نصليه نارا، ونصليه يعني يشوى، ويصلى يعني يشوى في نار جهنم، وهذه الكلمة مخيفة، فسوف نصليه نارا، النفس الكلمة، ما قال فسوف نعذب، قال فسوف نصليه، وأنتم تعرفون أنه إذا صلاه يعني شمل جسمه وغشاه المرة بعد المرة كما يعرف من هذا اللفظ. وأيضا زاد في التهديد أنه قال وكان ذلك على الله يسيرا، لأنه كلهم في ملكه، والله عز وجل غفور رحيم وهو شديد العقاب. وقد يكون صاحب الأمر في الدنيا يرى من يستحق العقوبة لكن يرق ويرحمه، ورحمته قد تكون في غير محلها، لكن الله عز وجل هنا يقول: وكان ذلك على الله يسيرا، فإنه حكم عدل، وهو له الأسماء والصفات العلى، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصفه الله بأنه رؤوف رحيم قال: والذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. فهو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة. فالكمال الكمال حتى عند البشر أن تكتمل صفاتهم، إذا غلب جهة على جهة هذا نقص. ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالله يقول هنا: فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أيوة نعم، لما ذكر هذين الذنبين العظيمين وهما أكل من أموال الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله بغير حق وهما مجمع الشرور، قال بعد ذلك وبين حكما عاما أيضا، قال وبين أنهم من الكبائر، قال: إن تجتنبوا، وبين عظيم الأجر المترتب على اجتناب الكبائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر، فقوله كبائر ما تنهون عنه يدل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين وهما كبائر وصغائر، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكبائر ولم يعدها كلها، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وقال: أي الذنب أعظم؟ سأله ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: الشرك، وأن تقتل والدك وخالتك يطعم معك، وأن تزاني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. وأيضا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وعد الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور. لكن هل هذه المعدودات محصور بها؟ لا، ليس محصورا بها. ولذلك ابن عباس لما سألوه: أهي سبعون؟ قال: هي السبعين أقرب. وفي بعض الروايات عنه قال: هي السبعمائة أقرب. فالذنوب الكبار الكبائر كثيرة، لكن نعرف من هذا أنها كبائر وصغائر. فإذا قال وما الضابط لها؟ كيف نعرف أن هذه الذنوب كبائر وأنها هذه صغائر؟ العلماء ذكروا فيها أشياء، لكن من أحسن ما ذكر أن الكبائر هي ما توعد عليه بوعيد في النار أو حرمان في الجنة أو حد في الدنيا أو لعنة أو غضب، ما كان فيه لعنة أو غضب أو حد في الدنيا أو وعيد بالنار أو حرمان من الجنة. لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، هذا يدعى أنه من الكبائر، يعني نفع عنه دخول الجنة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فنفع عنه الإيمان، هذا يدعى أنها من الكبائر. وهكذا: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وهذا يدل على أنها من الكبائر. وهكذا قال هنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن ماذا تكون السيئات هنا؟ تكون السيئات هي الصغائر. إذن الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر، اجتناب، لكن بشرط أن يأتي بالفرائض، أن يأتي بالفرائض، فإذا لم يأتي بالفرائض لا تكفر عنه الصغائر، لأنه هنا لم يأتي بالفرائض ولم يجتنب الكبائر، فهنا لا بد من اجتناب من أن يأتي بالفرائض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الصلاة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فإذا اجتنبت الكبائر كفرت الصغائر، أي بدون توبة، لكن الكبائر لا بد من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وندخلكم مدخلا كريما، متى هذا المدخل الكريم؟ هذا يوم القيامة. طيب المدخل الكريم هنا ما هو؟ الجنة أكيد. طيب فيها قراءة، ها؟ فيه مدخلا وفيه مدخلا، وعلى أي القراءتين تكون الجنة؟ هذا بس ذوق، ترى هذا ذوق يعني كذا صح؟ لا أنا أبي يعني شيء معلومة من قبل، هل في معلومة يعني عن الفرق بين مدخلا ومدخلا؟ أسم؟ لا لا ما مثله. أي فرق بين الرباعي والثلاثي؟ أيهما الرباعي وأيهما الثلاثي؟ مدخلا رباعي ومدخلا ثلاثي، يعني مدخلا، لا مدخلا من دخل، سم طيب طيب نسمع منكم. لا لا لا لا لا لا هنا هنا هي فيها قراءتان، مدخلا ومدخلا، فمدخلا بالضم هذا من الرباعي أدخل، أدخله إدخالا، ويسمى المصدر الميمي مدخلا. وأما مدخلا بالفتح فهو من دخل دخولا والمصدر مدخلا، ومثله وقس عليه. ففي القرآن مثلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، في مقاما وفي مقاما نفس الكلام، من الرباعي أو من الثلاثي، لكن ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟ أما من حيث المعنى فقال بعضهم إن مدخلا الثلاثي مدخلا بالفتح هذا من الثلاثي، فهو يحتمل أمرين، أن يكون مدخلا يعني دخولا، وندخلكم مدخلا يعني دخولا كريما. خلنا نقول أول شيء ما هي ثم بعدين نأتي المعنى. قال ندخلكم دخولا كريما، يعني ندخله فيدخل، كذا يقول ندخله فيدخل دخولا كريما، أو يكون المقصود فيه المكان مثل ما ذكرت أنت، فيكون مدخلا المقصود الجنة المكان، مدخلا الجنة. أما على قراءة الضم فيقول ابن جرير إنها من باب الإدخال، يعني فندخله إدخالا كريما، ندخله إدخالا كريما. وبعضهم يقول حتى الضم يدل على المكان، بعضهم يقول حتى الضم يدل على المكان، فيتلخص لنا من القراءتين ما يلي: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا أو مدخلا كريما، يتلخص منها ثلاثة معاني: ندخله فيدخل دخولا كريما، والثاني ندخله إدخالا كريما، والثالث ندخله مكانا كريما. أما قوله مكانا كريما فالمراد به الجنة، وليس أكرم من الجنة مكان، وهذا من أعظم ما يكون، وسماه كريما وسماها هذا المدخل أو المدخل سماه كريما لأنه أعظم ما يكون هذه الجنة. وأما قوله فيدخل دخولا فهو ماذا يصف يا شيخ عبد الله؟ أعطنا عبد العلم هيئته كيف يدخل دخولا بها؟ أنا بفهم وش معنى هيئته. طيب فيدخل دخولا ومش الفرق بين ندخلهم إدخالا وندخلكم إدخالا هو يعني طيب أيها المتعدي إدخالا وش معنى طيب الإكرام فيها إدخالا؟ أي إدخالا كريما ودخولا. طيب وش يترتب عليها؟ أنا والله ما دخولا دي ما فيها منكم ها؟ يعني هو إذا قال فيدخل دخولا كريما ماذا يصف؟ هيئته هو في داخل نفسه ماشي هيئته في الدخول. إذن نقول فقراءة مدخلا نأخذ منها أن قوله ندخله فيدخل دخولا كريما فهي تصف هيئته هو، والمعنى أنه يدخل بهيئة مطمئنة ليس في نفسه خوف ولا حزن ولا قلق، هذا يصف هيئته فيدخل هو وهو مطمئن لأنه مقبل على الخير الذي وعد به، فيدخل هو في نفسه وهو مطمئن ليس فيه حزن ولا خوف ولا تهيب. فأنت لو تأتي مكان جديد لون حتى زين تتهيب، لو يدعوك أحد إلى ضيافة وهو من علية القوم ولضيافة وتدخل في بيته وهو بيت كريم كبير جليل تتهيب، قد تتهيب ويحصل منك بعض التردد، وهذا موجود في أحوال الناس. لكن هذا فيدخل دخولا كريما ليس في نفسه أي قلق أو اضطراب أو حزن أو خوف، أو إنما يدخل وهو في بكامل الاطمئنان والرغبة، هذا من قوله مدخلا. ومن مدخلا أيضا أنه يدخل مكانا كريما، وأما مدخلا ندخله إدخالا كريما يعني أنه يضيف ويكرم في إدخاله مكرما، فالملائكة تسلم عليهم سلام عليكم بما صبرتم، نعم فهم يسلمون عليهم الملائكة. وأيضا يدخلون إدخالا كريما فإنهم إذا أتوا الجنة وجدوها مفتوحة، ما يجدون الباب مغلقة يجدونها مفتوحة. قال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني هيئت لهم فهم يأتون وقد فتحت لهم أبواب أيوة فهم يأتون إليها وهي وقد استقبلوا بالأبواب مفتوحة، وأيضا يستقبلون بالإكرام والكلام الحسن والسلام وهي خير تحية. قال هنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا ذكروا لهذه آية سببا في النزول، وهو أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجال يقاتلون أعداء الله فيقتلون ويستشهدون وليس لنا من النساء مثل ذلك، وأيضا قالت إنهم يرثون ونحن نرث النصف منهم. قالوا فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا ذكروا في سبب النزول وذكروا أسبابا أخرى. لكن هنا لو نظرنا إلى وجه الربط بين هذه وما قبلها فماذا نقول؟ سم وغيره. اي لكن مناسبته بما قبلها. اي اي اي اي انك تحوم حول الحمى ولم تقع فيه بعد. على كل حال هو كلام الشيخ ابو بكر يعني قريب، يقول اي هو النهي، هو لا كأنه لما قالوا سمشه حلو، هذا نفس الكلام اللي يعني هذا التمني الذي نهى الله عنه قد يكون هو الباعث على أكل أموال الناس بالباطل وعلى قتلهم والعدوان عليه، فنهى عن الجرم نفسه ثم عالج مسبباته. أي وهذا مناسبة جيدة، أول نهى عن الجرم نفسه ثم نهى عما قد يكون سببا من أسبابه وهو التمني. قال ولا تتمني، لأن التمني هنا يدعو إلى الحسد، والحسد يؤدي إلى أكل أموال الناس أو قتلهم والعدوان عليهم. الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين. ابن تيمية يقول الحسد أعم من هذا، فيقول الحسد هو كراهة النعمة على الآخرين وليس هو التمني، فهو أعم من التمني، فالتمني حسد ولا شك. فهنا يقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والتمني هو أن يرغب الإنسان في شيء يستحيل حصوله أو يتعذر حصوله يقولون، فهم يتمنون شيئا قد لا يحصلون عليه، قد يتعذر. لكن التمني هل هو ممنوع ومرفوض دائما؟ أيوة. فهنا قد يتمنى الإنسان يتمنى ما عند الغير لكنه يريد الفضل والأجر من الله، كان يقول يا ليتني كما في الحديث مثل ما عند فلان فأتصدق أو مثله من العلم، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. لكن هذا لم يتمنى أن يزول ما عند غيره ويكون له، فالتمني المذموم يقول له ثلاثة أحوال، إما أن يتمنى زوال النعمة على الغير إلى غير أحد، يريد أن تهلك أموال هذا الرجل أو منصبه أو جاهه أو شيء. الثاني أن يتمنى زواله إلى غيره، يعني يتمنى زوال نعمته إلى واحد ثاني، أو يتمنى أن تكون له هو. والذي في الآية معنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تتمنونه لكم، يتمنى أن يكون ما عند أخيك من المال لك أو ما عنده من الجاه لك أو ما عنده من الأهل لك، هذا نهى الله عنه وهو من الذنوب الكبر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لكن هنا لو ذهبنا إلى ما ذكروه من سبب النزول، وهو أن أم سلمة تقول الرجال لهم كذا ونحن لنا كذا، فهنا التمني لو تأملت فيه هو أن التمني هنا لو أنزلنا الآية على سبب النزول المذكور فهو تمني شيء لا يمكن أن يكون، وهو أن تكون المرأة مثل الرجل، هذا لا يمكن أن يكون. فلذلك قد يتمنى الإنسان شيئا يتعذر أو لا يمكن أن يكون له، فهذا من أعظم ما يكون، يعني هذا من أعظم المنهي عنه، وهذا مؤداه أن الإنسان يتسخط على أقدار الله. ولذلك انظر ماذا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به، قال ما فضل الله به، ما لم يقل ولا تتمنوا ما عند غيركم، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن هذا التفضيل من الله وهو قدر الله. فقال ولا تتمنوا ما فضل، وإذا تذكر الإنسان هذا جيدا وأن هذا من الله وأن هذا ملك الله وخلق الله وقدر الله، فهو فضل الله يعطيه من يشاء. فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم قال للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. وهنا لماذا قال للرجال وللنساء ولم يقل ولكل أحد؟ لماذا ذكر النساء وذكر الرجال؟ سبب النزول واضح يا شيخ عبد الله، لكن لو ذكرنا التعميم لو عدنا المواريث، وهو ماذا قال في المواريث قبل؟ يوم ذكر في المواريث قبل قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه كثر نصيبا مفروضا. ثم جاء هنا فقال للرجال ثم قال هنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. فهنا أيضا لما بين ما لهم من الحقوق نهاهم أن تطمح نفوسهم إلى ما ليس لهم للرجال وللنساء. وللعلم فإن مما ذكروا في أسباب النزول أن الرجال طمحت نفوسهم، مما ذكروا في أسباب النزول فقالوا لما فضلنا الله على النساء بالميراث وأصبحنا نأخذ الضعف وفضلنا عليها بالجهاد، فلماذا لا نفضل عليها عليهن بالأجر؟ فكان الأمر مشترك بين الاثنين، النساء قالوا ليش ما يصير مثل الرجال، والرجال قالوا حنا ليش ما نتضاعف عليهم بالأجر. يقولون فقال الله عز وجل للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن. فهنا اكتسبوا واكتسبن، هل المقصود من الميراث أو ما اكتسبوا من الأجر والثواب؟ قال بعضهم هذا يشمل الأجر والثواب ويشمل الميراث، وذهب بعضهم إلى أنه المقصود الأجر والثواب. لماذا؟ لأنه قال اكتسب، والاكتساب لا يكون إلا في شيء يحصله الإنسان، وأما الميراث فإنه ليس له فيه تحصيل. فقال للرجال نصيب ما اكتسبوا من الأجر والثواب، وللنساء نصيب أيضا مما اكتسبنا من الأجر والثواب. فلا يتمنى الإنسان ما عند غيره، إذن ماذا يصنع؟ واسألوا الله من فضله. فهو فضل، هو فضل بعضهم على بعض وجعل لك نصيبا مما اكتسبت، حظك مما اكتسبت، وللنساء نصيب. ثم قال واسألوا الله من فضله، لأنه هو الذي يعطي وهو الكريم الوهاب. فقال واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وهذا التذييل يقرر أيضا معنى الآية، فإن الله لما فضل بعضكم على بعض وجعل لكل نصيبه فإنه هو عليم بهذا، فهذا يجعل الإنسان أيضا يطمئن. فشوف كيف عالجت النفس هذا الأمر المعنوي الخطير الذي هو إذا دب في الناس فسدت أمورهم. فإذا تحسد الناس وتباغوا وأصبح بعضهم يكيد لبعض أو يأكل مال بعض أو يعتدي عليه بسائر العدوان حتى قد يقتله بسبب هذا الداء الكبير، فنهى الله عنه لأنه داء إذا دب في الأمم فسدت، فهو يفسد ويحرق الذنوب ويجعل الإنسان ينشغل بغيره عن صالحه، فلا ينظر إلى مصالحه، هو يصبح ينظر كيف فعل فلان وكيف حصل لفلان، وربما قال أخي لا هذا فلان لا يستاهل، كيف يعني يحصل له هذا وأنا أفضل منه وأنا خير، وثم يتمادى في ذلك حتى يصل إلى أعظم من هذا. وأيضا هو منشغل عن مصلحته هو، لأنه إذا كان منشغل بغيره خلاص ما يعمل. فالله يعالج هذا ويقول واسألوا الله من فضله، اسألوا الله واعملوا بما تستطيعون. ثم إن الأجر والثواب عند الله إنما يتفاضل فيه الناس أيضا بما في قلوبهم، فقد يكون بعض الناس يظن أن أن أن يظن أن أنها أن الثواب إنما يكون على المنزلة والجاه والرفعة، هذا ليس بصحيح. الفضل قد يكون، الفضل إنما يكون بما في القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما كان الرجل الذي في الساقة لا يعرف أتاه سهم غرب فقتله، فآتت أمه فقالت يا رسول الله أخبرني أين ابني كما في الحديث الصحيح، فإن كان وإلا رأيت ما فعلت وما فعلت. فقال يا خبلتي أجننتي، إنها جنان وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى من الجنة، وهو رجل ما يعرف. وهذا يدل على فضل أهل بدر، وهذا رجل ما كان يعرف ولم يكن ولم يبدأ القتال بعد، لكن كان ثوابه عند الله هذا الثواب العظيم. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. لكن ليعلم أن الناس إذا تحاسدوا لا يتحاسدون عن هذا المعنى، فإنما يتحاسد الناس على الجاه والمكانة، أما الآخرة ما يتحسدون. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الناس ما يحسدون المجاهد، يحسدون صاحب العلم أو يحسدون صاحب المال، حتى صاحب المال هذا اللي ينفق في سبيل الله يحسدون على إيش؟ على الجاه والمكانة التي له. وصاحب العلم ليس على بذل العلم لأنما على المكانة التي له. وأما المجاهد الجهاد فيه صعوبة يعني وفيه إزهاق نفس، فما تجدهم يتمنون مثله أو ما عنده. فهنا وهذا المعنى صحيح. وانظروا كيف ذكر الله عز وجل القدوة العظيمة لنا، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتي من المهاجرون من ماذا؟ من المال، لا حتى لا من من من التقديم والفضل، مما أوتوا من التفضيل من التقديم والفضل لا يجدون في صدورهم حاجة. هؤلاء قوم طهر الله قلوبهم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا كما طهر قلوبهم. ولهذا قال الله بعدها بعد هذه الآيات اللي في سورة الحشر، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال هنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال ولكل، ترى قطعت عليك أنت تعطينا فائدة راحت أطرية، أنا قلت ليتها راحت أتمنيت يعني لها راحت بس ما حصلت أمنيتي. تفضل. نعم نعم صحيح صحيح. فهو أنت لو تتمنى أن يكون لك مثل ما عند فلان هذا في باس، مثل ما عنده مثل لا ما في باس، لكن البأس أن تتمنى الذي عنده، هذا هو. ولذلك هذا المعنى واسأل الله من فضله، اسأله أن يعطيك مثل ما أعطاه، هذا إذا كان مباحا حلالا. لكن لا تتمنى المرأة أن تكون رجلا ولا الرجل أن يكون مرأة، أكيد يعني هذا الآية. ولا يتمنى الواحد أن يكون نبيا، هذا مستحيل، وإن كان بعضهم طمحت نفسه إلى هذا. على كل حال قال ولا تتمنوا، صحيح إلى شيء لا يمكن تفسيره أو يصعب تفسيره. نعم هو الآية في سبب النزول واضح. ثم قال ولكل جعلنا موالي. ولكل جعلنا ولكل هنا يعود أيه للرجال والنساء. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والموالي هنا المقصود بهم الموالي. المولى هو الناصر والمعين. والمولى يطلق على السيد. والمولى يطلق على أيضا الرقيق لما لأنه يلي سيده. ويطلق المولى على الوارث والقريب الوارث. فأي هذه المراد هنا اللي هو الوارث. فقال هنا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال ولكل جعلنا موالي مما ترك. ما المعنى هنا مما ترك الوالدان والأقربون؟ أنا ودي أفهم الجملة دي. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. هنا ممكن نقول وهكذا قال العلماء ممكن أن يكون الوقف كذا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ويمكن أن يكون الوقف ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فما المعنى على هذا وعلى هذا؟ سم لا واحد منهم واحد منهم وارث. أيهم الوارث؟ أيهم لا لا على الوقف. ولكل جعلنا مواليا مما تركه. إذا قلنا المعنى كده مما تركه الوالدان والأقربون. أيهم الوارث؟ الابن ولا الأب؟ الابن. مما ترك يعني الابن يرث والده وأقربيه. وإذا قلنا ولكل جعلنا مواليا مما ترك هم قلنا الوالدان والأقربون يعني هم الوالدان والأقربون يعني هم الوارثون الذين يرثون الابن. فإما أن يكون الابن وارث وإما أن يكون الابن موروث وكلا المعنيين صحيح. أيوة نعم. قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الذين عقدت أيمانكم المقصود فيهم هنا اختلف العلماء في هذه الآية على أقوال. فقال بعضهم والذين عقدت أيمانكم العقد هو التوثيق والربط والميثاق. ففيه مع هذا المعنى عقدت أيمانكم إما أن يكون المراد به اليمين. عقدت أيمانكم لأنهم حين يتعاقدون يجمعون أيديهم. وإما أن يكون المراد الحلف والقسم. وفي قراءة عاقدت أيمانكم. وهنا لا فرق بين القراءتين في المعنى. إنما عاقدت أيمانكم أيمانهم ولا عقدت الحلف أيمانكم لا فرق بينهم. أي عقدت فيها مفاعلة بين الطرفين. وعقدت أيضا تدل على هذا لأنه قال أيمانكم. فقولوا أيمانكم يدل على أن الأمر مشترك. فقالوا إن المقصود بالذين عقدت أيمانكم هذا الحلف الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام. فإنهم كانوا يتحالفون على أمور فيقولون هدمي هدمك ودمي دمك وإرثي ترثني وأرثك. فيتوارثان بالحلف يتوارثون بالحلف وربما يقدم على أقاربه فيرثه بالحلف. فقالوا إن هذه الآية في الحلف. طيب وإذا كانت هذه الآية في الحلف فماذا يكون معنى الآية؟ قالوا معنى الآية أنه قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك، يعني جعلنا ورثه يرثونه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من الميراث الذي استحقوه في العقد السابق، أعطوهم حقهم في الميراث بما تعاقدتم فيه من سابق العهد. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأي حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. فقالوا أنه لا يجوز أن تتحالف من جديد، لكن إذا كان في سابق حلف فيستمر، وإذا حصل أنهم ماتوا بعضهم وورث قال تعطي حقه في الميراث. هذا معنى الآية عند هؤلاء. ولكل جعلنا موالي، يعني بيّن أن لكل واحد ورثه من أقاربه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من الميراث الذي كنت تتوارثون به قبل ذلك. قالوا ثم ما فهمت، طيب أكمل ومتفهم إن شاء الله. قالوا ثم نسخ هذا، وما الذي نسخه؟ قالوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخ هذا، يعني يقولون إن الله جعل الميراث للقرابة. قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، أنا والله ودي تركزون على هذه لأن فيها إشكال الآية دي. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قالوا يعني له ورثة يرثونه من أقاربه. والذين عقدت أيمانكم والذين حالفتموهم في الجاهلية فأعطوهم نصيبهم من الميراث كما كنتم تتوارثون به قبل ذلك. قالوا ثم نسخ هذا بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا قول. والقول الثاني قالوا هذه الآية في الحلف مثلها. قالوا والذين عقدت أيمانكم هو الحلف، وقد ورد عن ابن عباس في هذا أنه قال والذين وقال ولكل جعلنا موالي، قال الورثة، ذكر أنهم الورثة. والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون والأنصار يتآخون، قالوا هذا في التآخي بين المهاجرين والأنصار. خلنا نكمل بس هذه بس كده تقطع علي حبل أفكاري. ايش عقدت؟ عقدت تعاقدتم وتعاهدتم علي الموالي الأقارب. ايه الأقارب وليس الرقيق. لا لا لا لا لا الأقارب. فقال قالوا وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثونه فيرث. قال ابن عباس فيرث المهاجري الأنصاري، قال يرث المهاجر الأنصاري. قال فقال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، آتوهم نصيبهم من النصرة والمعونة. قال وقد ذهب الميراث. فجعل ابن عباس أن قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم مع قول ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدين والأقربون، قال هذا يجعله ناسخ لحكم التوارث السابق. فجعل ابن عباس هذه الآية هي الناسخة للتوارث السابق، فقال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، خلاص الميراث لمن؟ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من إيش؟ من النصرة والمعونة ونحوها. قال وقد ذهب الميراث، وقد ذهب الميراث، هذا قول ابن عباس. وقال بعضهم هذا في التبني، هذا في التبني، فكان الرجل إذا تبنى رجل يرثه ويرث، وهذا لا شك أنه داخل في القولين، لكن ما هو الأرجح من هذه الأقوال؟ ابن جرير رحمه الله ذهب إلى أنه الحلف، قال هو الحلف لكن قال الآية ليست منسوخة، ولا يقال إنها نسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال لأن النسخ يحتاج إلى دليل، ثم إن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. طيب والمعنى؟ قال المعنى أن الله قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قال لكل ورثة يرثونه. والذين عقدت أيمانكم بالحلف، وليس المقصود بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إنما بالحلف. والذين عقدت أيمانكم، وقال ليس هو المقصود به المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قال لأنها لا تسمى عقدا، قال لم تسمى عقدا بالأيمان، إنما كانت مؤاخاة، فقال إنما هي في الحلف. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والمعونة. وكلام ابن جرير إذا تأملته فهو كلام قوي صراحة، لأن النسخ لا يمكن يصار إليه إلا بدليل، والجمع ممكن. ثم إن هذه الآية على كل حال لا يعمل بها، يعني لا على كل قول هي لا يعمل بها، لأن هذه الأحلاف ذهبت ومضت. وإن كان بعض العلماء قد أطلق حكمها وقال لو تعاهدوا فإنهم يتوارثون، لكن الصحيح أن حكم الآية قد انقضى على كل قول قيل، فيكون معنى الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني لهم ورثة. وهذه يكون الآن لها مناسبة في ورودها بعد آيات المواريث والحقوق وأكل والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، فإنه بيّن أن الحقوق صارت إلى أهلها، هو أولا بيّن الفرائض صح، ثم بعد ذلك نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، ثم قال ولكل جعلنا موالي، كل لهم من يرثه، على التفصيل الذي فصلته آيات المواريث في السابق. وهذه مناسبة جيدة واضحة تربط الآيات، قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم. هذا الإشكال الذي كان باقي، هذا الإشكال الذي كان باقي عندهم، وهي أحلاف كانت سابقة في الجاهلية، فكانوا يتساءلون ماذا نصنع بها. قال لا، انتهى حكم المواريث، فصلته آيات المواريث، ونهينا عن أكل الناس أموال الناس بالباطل، وبينا أن لكل أحد له ورثته على التفصيل السابق. وأما هؤلاء الذين يأتي في خواطركم سؤال عنهم وهم أصحاب الأحلاف والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والمعونة، وأما الميراث فقد ذهب كما قال ابن عباس. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد. أسم لا ابن عباس، لكنه جعلها في المهاجرين والأنصار، ولكن هي أعم، أو أو أو أو أو أنها في الحلف أوضح منها في الحلف، لأنه سماها عقدا. وليت واحد منكم يراجع لي كلام ابن عباس، لأن ابن عباس ورد عنه قول هذا وهذا، فودي واحد الدرس القادم يبحث في كلام ابن عباس أخونا وغيره، أخونا وغيره يبحث في كلام ابن عباس ونصوص ابن عباس، هل هي متعارضة ولا يمكن أن يؤخذ من مجموعها الحكم؟ فابن عباس ورد عنه أنه ذكر مثل القول الأول وأنهم يتوارثون، وورد عنه أنه قال وقد ذهب الميراث. فأنا أريد منكم أو ممن يريد، أخونا هذا مكلف بالشيء، وأنت أيضا، فتنظرون كلام ابن عباس هنا هل هو يمكن الجمع بين قوليه، لأن بعضهم اعترض على وقال قوله هذا يناقض، فأنا أريد أن ترجعوني. أسم ما فهمت هذه؟ لما لا يزيد عن الثلث هي مصير رصيد لأن مقبولة في الشرع. صح صح صح صح صح. بس أنا ما لا أنا أتكلم عن كلام سؤال ابن عباس. ابن عباس غير هذا. على كل حال على كل حال قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم يكون هنا على القول الصحيح أنه بالنصرة والمعونة أو بالوصية، لكن في الميراث ليس لهم حق فيه. ثم قال إن الله كان على كل شيء شهيدا، وهذا هذه الختام له مناسبة. ما مناسبته للأحكام السابقة؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا. سم لا لا حل بالآية دي يا شيخ. أي أي والله هو وكفى بالله شهيدا. فهذه العقود التي بينكم وإذا هذه الحقوق المالية التي بينكم الله شهيد شهيد عليها. نعم هو فيه تحذير لا شك، هو فيه تحذير من ذلك. ثم نبتدئ إن شاء الله الدرس القادم في قوله تعالى للرجال الرجال قوامون على النساء، ويحبذ أيضا أن تبحثوا في الرابط أو مناسبة هذه الآية بعد هذه الآيات السابقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.